الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى في منظومته البيضاء في عقيدة السلف ونجاة الخلف: مراتب الدين. إسلامنا السعادة، أوله الشهادة. نعم، أحسنت. هذا باب عظيم ذكر فيه مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وقد جاء بيانها في حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وهو حديث عظيم اشتمل على شرح الدين كله. قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، وقد عقد الناظم معناه في هذا الباب. فالإسلام هو مرتبة الأعمال الظاهرة، والإيمان مرتبة الأعمال الباطنة، والإحسان هو مرتبة إتقانهما، إتقان الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو أعلى الدرجات. ويوضح بعض أهل العلم هذا بوضع ثلاث دوائر: دائرة واسعة داخلها دائرة أضيق منها، داخلها دائرة داخل هذه الدائرة دائرة أضيق منها. فالدائرة الصغرى هي الإحسان، والأوسع منها هي الإيمان، والدائرة الأوسع هي الإسلام. فيحتاج العبد إلى أن يحقق الإسلام والإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان، فإن خرج من الإحسان لم يخرج إلى الكفر، وإنما يخرج منه إلى مرتبة الإيمان. فإن خرج من الإيمان كان في مرتبة دونه، هي مرتبة الإسلام. فإن خرج من دائرة الإسلام فما ثم إلا الكفر. فعلى هذا، كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا. فهذه الثلاث هي مراتب الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور بعد أن بيّن هذه المراتب الثلاث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: إسلامنا السعادة. السعادة لا تكون إلا في دين الإسلام الذي رضيه ربنا لنا دينا، فهو الذي يورث السعادة في الدنيا، فيعيش المتحقق بالإسلام في حياة طيبة قرير العين، فرحا مسرورا سعيدا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهو الذي يورث السعادة في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. وقال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، فهم في نعيم كامل وسعادة دائمة، لا يكون هذا إلا لأهل الإسلام. والإسلام خمسة أركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور حين سأله عن الإسلام، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أوله الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بيّن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. لا رب لا إله بالحق إلا الله. نعم، لا رب لا إله، أي لا رب ولا، حذف العاطف. فمعنى شهادتي أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تعالى. أما المعبودات بالباطل فكثيرة، فمن الناس من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد المقبورين، لكن لا معبود بحق إلا الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة العظيمة تشتمل على نفي وإثبات، فقول لا إله ينفي جميع ما يعبد من دون الله، وقوله إلا الله يثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم بين معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أعبده بما شرع رسوله وما منع، أتركه جميعا مصدقا مطيعا. أحسنتم. معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، والله تعالى أرسل الرسل ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وتصديقه فيما أخبر، فأخباره صدق قطعا لأنه لا ينطق عن الهوى، فمن لم يصدق الرسول لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا بد أن تكون وفق هديه صلى الله عليه وسلم، فالأقوال والأعمال كلها توزن بميزان هديه صلى الله عليه وسلم، فما وافق هديه فهو حق، وما خالفه فهو باطل. فالحاصل أن الشهادتين هما الركن الأساس الأعظم للإسلام، فلا تنفع هذه الأركان ولا غيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على الشهادتين، على شهادة أن لا إله إلا الله التي تقتضي أن لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله التي تقتضي أن تكون العبادة وفقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان وهما الإخلاص والمتابعة لا بد منهما لقبول أي عمل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. وخمسنا نصلي وما لنا نزكي، في رمضان صومنا في بيت ربي حجنا. نعم. ثم قال وخمسنا نصلي. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلوات الخمس، والصلاة عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ثم قال وما لنا نزكي. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، أي إعطاؤها مستحقيها، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال في رمضان صومنا. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم شهر رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال لبيت ربي حجنا. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وهو قصد البيت لأداء مناسك الحج المعلومة، وهو واجب مرة واحدة في العمر، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان. نعم. إيماننا بالله الواحد الإله، وبعد بالملائكة وكتبه المباركة ورسله والقدر ويومه المؤخر. نعم. هذه المرتبة الثانية وهي الإيمان، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور السابق حين سأله عن الإيمان فقال فأخبرني عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، والإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، أي إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد كان لكل معناه، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى، إذا ذكر كل على حدة فإنهما يجتمعان في المعنى، مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى. فقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الدين كله، وفي قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الإيمان هنا يشمل الدين كله، لكن إذا اجتمعا في السياق كما في حديث جبريل المشهور فإنهما يفترقان في المعنى، فيفسر الإسلام بالأمور الظاهرة ويفسر الإيمان بالأمور الباطنة. قال: إيماننا بالله الواحد الإلهي. الركن الأول الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: بوجوده وربوبيته أي بإفراده تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، وبألوهيته أي بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة كلها لله تعالى لا تجعل لغيره، بأسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال فيما سبق: له صفاته العلى واسماؤه الحسنى بلا تحريف او تعطيل تكييف او تمثيل. قال: وبعد بالملائكه. الركن الثاني الايمان بالملائكه. قال: وكتبه المباركه. الركن الثالث الايمان بالكتب. قال: ورسله. الركن الرابع الايمان بالرسل. والقدر الخامس الايمان بالقدر. ويومه المؤخر السادس الايمان باليوم الاخر. ذكرها اجمالا ثم فصل القول فيها واحدا واحدا. ملائكم من نور تعمل بالمأمور كخازن الجنان ومالك النيران ميكال إسرافيل وخيرهم جبريل. أحسنتم. قال: ملائكم من نور. الأبيات الثلاثة. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله خلقوا من نور ذو أجنحة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، وكلهم منقادون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد سمي منهم في الأدلة جبريل وهو الموكل بالوحي، وميكائيل وهو الموكل بالقطر، وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم سادة الملائكة، لأن مهامهم تتعلق بالحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب، وميكائيل موكل بحياة النبات، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان، وأشرفهم وخيرهم جبريل عليه السلام وهو روح القدس. ومنهم من الملائكة مالك خازن النار، ومنهم خازن الجنة، والمشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان، وجاء ذكره باسم رضوان في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر. والثابت في الأحاديث لقبه الخازن لا اسمه، في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومنهم منكر ونكير، وهما اللذان يسألان الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بهم جميعا من سمي منهم ومن لم يسمى عليهم السلام. نعم. وكتبه الدستور الصحف والزبور. نعم، لو سكنتم الحاء. صادق. وكتبه الدستور الصحف والزبور التوراة والإنجيل وهيمن التنزيل. نعم. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب، وذلك بالإقرار بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله، وباعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة. ومنها ما سمي كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يسم. قال: وكتبه الدستور أي الأنبياء وأتباعهم يرجعون إليها ويحكمون بما فيها. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وهو يشمل جميع ما أنزله الله على رسله، والميزان ليقوم الناس بالقسط. نؤمن بما علمنا اسمه منها تعيينا، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. من كتبه التي أنزلها على رسله صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والزبور لداود عليه السلام وأتينا داود زبورا، والتوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وأعظمها القرآن الكريم الذي أنزله مهيمنا على الكتب السابقة، أي حاكما وأمينا وشاهدا عليها، فاستوعب ما تضمنته من مصالح ونسخ بعض أحكامها وزاد عليها. فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن، فقد قال الله تعالى بعد أن ذكر التوراة والإنجيل قال: وأنزلنا إليك الكتاب، يعني القرآن والتنزيل من أسمائه، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ورسله بالحتم أفضلهم ذو العزم، نوح فإبراهيم وبعده الكليم، وبعد عيسى المصطفى أفضلهم والمنتهى. نعم. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وذلك بالتصديق والإقرار بأن الله تعالى اصطفى من البشر رسلا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، منهم من قص علينا في القرآن ومنهم من لم يقص. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين سموا في القرآن 25، وقد جمع منهم 18 في سياق واحد، وذلك في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18. قال الناظم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد عشر، ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم، بالمختار قد ختموا. قال: ورسله بالحتم أفضلهم ذو العزم. أفضلهم هم أولو العزم، أي أصحاب الجزم والجد والصبر، وكل رسل الله كذلك، غير أن هؤلاء الخمسة الذين سماهم كانوا أكمل في هذه الصفات. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد جمعتهم آيتان في كتاب الله. نعم، من يذكر آية جمعت أولي العزم الخمسة؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أحسنت. نعم، وفي القرآن آية أخرى جمعتهم، ما هي؟ قوله تعالى: شرع لكم من الدين ووصى به نوح. أحسنت. والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قال في سلم الأصول: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نوح هو أول الرسل. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين أن آدم عليه السلام يقول: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فإبراهيم خليل، وبعده الكريم موسى عليه السلام، وبعد عيسى عيسى بن مريم مصطفى أفضلهم والمنتهى، نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، بل أفضل الأولين والآخرين، وسيد ولد آدم أجمعين. أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولي آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. قال: وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، والمنتهى وبعد عيسى المصطفى أفضلهم، والمنتهى أي انتهى به الإرسال والنبوة، فهو خاتم النبيين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا نبي بعدي. نعم. وقدر الحكيم بعلمه العميم فكتبه المقدر فشاءه ثم برا. نعم، أحسنت. الركن الخامس من أركان الإيمان على ترتيب النظم الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولابن القيم كلمة جليلة ذكرها في صدر كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تلخص لك الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله: القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والإيمان بالقدر له أربع مراتب ذكرها في النظم. الأولى العلم، قال: وقدر الحكيم بعلمه العميم أي الذي عم كل شيء. الثانية الكتابة، قال: فكتبه المقدر. الثالثة المشيئة، قال: فشاءه. الرابعة الخلق، قال: ثم برا أي خلق وأوجد. فإذا سئلت ما القدر فإنك تقول: هو علم الله تعالى بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وقد جمع هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء. نعم. نؤمن بالمفصل فيما مضى والمجمل. نعم. الإيمان المجمل هو الإيمان العام بكل ما جاء في القرآن والسنة ولو لم نعرف تفاصيله. والإيمان المفصل هو الإيمان بكل ما وصلنا علمه من تفاصيل الإيمان، كالإيمان بما علمناه من أسماء الله وصفاته وأسماء رسله وكتبه وفضائلهم وأسماء ملائكته ووظائفهم. ففي الإيمان بالملائكة، من علمنا اسمه منهم آمنا به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. وفي الإيمان بالكتب، ما علمنا اسمه منها آمنا به تعيينا، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. وفي الإيمان بالرسل، من علم اسمه آمنا به تعيينا، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، وهكذا. ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين بعد الإسلام والإيمان، وهي مرتبة الإحسان. نعم. والدين يا إخوان قمته الإحسان، أن يعبد الإله كأننا نراه، أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. نعم، هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين كما قال: والدين يا إخوان قمته الإحسان. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل المشهور تفسيرا هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال حين سأله جبريل عن

بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وعلى المسلم أيضا أن يكثر من عبادات السر التي تربي في النفس الإخلاص. وقد كان السلف يستحبون أن تكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد، وخير العمل أخفاه، وأبعده من الشيطان، وأمنعه من الرياء. نعم. ولا تكفر مسلما بالذنب مهما عظما، ألم يصب مكفرا، والخارجي فاحذرا. نعم. قال: ولا تكفر مسلما بالذنب مهما عظما ما لم يصب مكفرا. يقول: لا تكفر مسلما من أهل القبلة بمطلق الذنب مهما عظم، حتى لو كان من الكبائر، حتى ولو كان من الكبائر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. سمى القاتل أخا لولي المقتول، فمن عفي له من أخيه سمى القاتل أخا لولي المقتول، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كفر بقتله لانقطعت الأخوة. وقال تعالى: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سمى الطائفتين مؤمنتين مع حصول الاقتتال بينهما وثبوت البغي من إحداهما. قال: ما لم يصب مكفرا فيكفر به، والخارجية فاحذرا، احذر المذهب الخارجية والخوارج، وهم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي فيحكمون بكفرهم في الدنيا ويقومون بتخليدهم في النار في الآخرة، ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم بالسيف. وأهل الكبائر تتعلق بهم مسألتان: مسألة الاسم ومسألة الحكم. مسألة الاسم ومسألة الحكم. أما مسألة الاسم فأهل السنة والجماعة يقولون: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما مسألة الحكم فمرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ثم إن أنفذ الله فيه وعيده وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة، فإنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إما ابتداء وإما بعد أمد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، إحداهما غلاة المرجئة الذين جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان، والطائفة الأخرى الخوارج الذين كفروا المسلمين بالمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار في الآخرة. والركن السادس من أركان الإيمان على ترتيب النظم هو الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال الناظم وفقه الله تعالى: الآخرة نؤمن بالقيامة والقبر في البداية، سؤاله وضمته، عذابه ونعمته. نعم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة: الأول البرزخ، والبرزخ من خروج الروح إلى نفخة البعث، ومن ذلك فتنة القبر بسؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك، ونعيم القبر وعذابه. الثاني يوم القيامة، وهو من البعث إلى دخول الجنة أو النار، ومن ذلك تطاير الصحف والحوض والميزان والصراط والشفاعة ونحو ذلك مما يكون في عرصات القيامة. الثالث الجنة والنار وما فيهما، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، فهي مقدمات لليوم الآخر وعلامات على قربه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والموفق من رزقه الله تذكر الدار الآخرة. وقد قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصلة عظيمة، وهي أننا ملأنا قلوبهم بذكر الدار الآخرة، فكان وقتهم مصروفا في العمل والاستعداد لها. قال: نؤمن بالقيامة، نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة من أمور القيامة، وأولها عند الموت، عند موت الإنسان، لأن من مات قامت قيامته، لأنه انتهت علاقته بهذه الحياة، وصار رهينا بعمله لتلك الحياة البرزخية تحت الثرى. قال: والقبر في البداية، قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. قال: سؤاله، وهي فتنة القبر، بسؤال ملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه كما سبق في باب الأصول الثلاثة. قال: وضمته، إذا وضع الميت في قبره فإن القبر يضمه، وهذه الضمة لا ينجو منها أحد صالحا كان أو طالحا، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك كل بحسب عمله وحاله. أخرج أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وعند النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. قال: عذابه ونعمته، عذابه ونعمته، يدل لعذاب القبر ونعيمه حديث البراء رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، قال في المؤمن: فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، فهذا من النعيم. وقال في الكافر: فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فهذا من العذاب. وقد قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة، فيكون عرضهم على النار غدوا وعشيا حاصلا في البرزخ وهم في قبورهم، ثم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب في نار جهنم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أخرجه مسلم. وفي مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع؟ هو بالنسبة للكفار دائم. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى قيام الساعة. أما العصاة فمنهم من يكون عذابه دائما، يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ومنهم من ينقطع عذابه، ومنهم من ينقطع عذابه. نعم. وأسباب عذاب القبر كثيرة، لكن السبب المجمل الذي يجمعها كلها هو المعاصي. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر المعيشة الضنكا بعذاب القبر، وجود إسناده ابن كثير في تفسيره. هناك أسباب مفصلة في عذاب القبر، مثلا عدم الاستنزاه من البول، وكذلك النميمة كما ورد في الحديث في صاحبي القبرين، وكذلك الزنا والربا والنوم عن الصلاة، وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة. وما الوقاية من عذاب القبر؟ فالسبب المجمل لها هو فعل الحسنات. قال الله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر، أخرجه الطبري في تفسيره. وأما الأسباب المفصلة فهي كثيرة، من أهمها قراءة سورة تبارك كل ليلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فيما أخرجه النسائي في الكبرى: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وكذلك أيضا الاستعاذة، كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، وكذلك الشهادة والرباط في سبيل الله، وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة. نعم. تبعت ثم الحشر على اختلاف القدر. نعم، نؤمن بالبعث، والمقصود به إحياء الموتى لإعادة الأرواح إلى الأجساد حين ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية. فالبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة ميعادا يجازيهم فيها على ما شرعه لهم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: ثم الحشر، وهو جمع الأولين والآخرين إلى موقف الحساب. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال: على اختلاف القدر، كما قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم. يشفع النبي مقامه العلي. نعم، قال: فيشفع النبي مقامه العلي. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي شفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام عن الشفاعة، حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولها قصة أخرجها بطولها الشيخان في الصحيحين، وفيه أنهم ينتهون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي مقامه العلي المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وللنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة، أجمع العلماء على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى التي سبق الكلام عنها، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، كان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، كان في الصحيحين من حديث العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، لأنه قريب القعر ليس عميقا. ثم هناك شفاعات أخرى له صلى الله عليه وسلم ولغيره، كالشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، يدل لها حديث صحيحين: انظروا ما وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال: فيشفع النبي مقامه العلي، أي الشفاعة المفهومة من قوله فيشفع النبي هي مقامه العلي. نعم. الكتاب ويبدأ الحساب بالعدل والميزان والفضل والغفران. نعم، هذا موقف آخر عظيم من مواقف القيامة، وهو نشر الصحف وإيتاؤها. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والبحث في هذا الموضوع مبني على ثبوت كتابة الأعمال في الدنيا، وهي قضية قطعية دلت عليها جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الصحيفة التي تملأها في الدنيا ذكرها الله تعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وصحيفة البرزخ، صحيفتك في البرزخ، ذكرها الله تعالى في سورة المطففين، في السورة التي بعدها، قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم صحيفتك في عرصات القيامة ذكرها الله تعالى في السورة التي بعدها، سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولما ذكر الكفار قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومثلها أيضا في سورة الحاقة، لكن في سورة الحاقة قال: بشماله. وقد جمع بينهما أهل العلم بأنه يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره. قال: ويبدأ الحساب. المقصود بالحساب تقرير العباد بأعمالهم وتذكيرهم بما نسوه منها. والحساب نوعان: عرض ومناقشة. فالعرض أن تعرض على المؤمن أعماله حتى يعرف منة الله عليه في ستره ذنوبه في الدنيا وعفوه عنها في الآخرة. وقد جاء في صفة العرض حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: ربي أعرف، ربي أعرف، هكذا مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. هذا العرض. والمناقشة هي استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك وعدم المسامحة عليها. وأوضح ما يمثل به المناقشة حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. العالم الذي طلب العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، والمجاهد الذي جاهد ليقال شجاع وقد قيل، والمنافق الذي أنفق ليقال جواد وقد قيل، نسأل الله العافية. جاء فيه أن أول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقال له نحو ذلك، ويؤتى بالمجاهد فيقال له نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. قال: بالعدل والميزان. ويبدأ الحساب بالعدل والميزان، هذا يرجع إلى حساب مناقشة المعذب، يكون بالعدل والميزان. قال: والفضل والغفران، هذا يرجع إلى حساب العرض لغير المعذب، يكون بالفضل والغفران. وقوله والميزان بمعنى العدل. ويصلح أن يشار هنا إلى موقف آخر عظيم مما يكون في عرصات القيامة، وهو وزن أعمال العباد. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والمسلمون في الوزن لهم ثلاثة أحوال: الحالة الأولى رجحان الحسنات، فمن رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فهو إلى الجنة بلا سابقة عذاب. وهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الحالة الثانية رجحان السيئات، وهؤلاء هم أهل المحنة والبلية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما الحالة الثالثة؟ أن تستوي الحسنات والسيئات أحسنت، ومن أصحابها؟ أصحاب الأعراف. نعم، قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ومآلهم إلى الجنة، كما قال سبحانه في الآيات نفسها: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وابن حزم كتاب اسمه التلخيص لوجوه التخليص قال فيه كلمة عظيمة لما ذكر أصحاب الأعراف، قال: وليتنا نكون من هذه الصفة، فوالله إنها لمن أبعد آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله تعالى، وأما بعمل أعلمه مني فلا. نسأل الله أن يعاملنا بفضله. نعم. نؤمن بالظلال والحوض والأهوال والجسد والنيران والخلد والجنان. نعم، نؤمن بالظلال، نؤمن بالظلال في يوم القيامة، أي أن الله تعالى يظل من يشاء في ظل عرشه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم. ورد في أحاديث أخرى زيادة على المذكورين في هذا الحديث. وهذا الموضوع موضوع الخصال الموصلة إلى أن يكون العبد ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة، أفرد بمؤلفات مستقلة ككتاب الحافظ ابن حجر معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، ويظل الله سبحانه المتصدقين في ظل صدقاتهم، كما عند ابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال: نؤمن بالظلال والحوض. الحوض في اللغة مجمع الماء، والمقصود به هنا مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله تعالى في عرصات القيامة ويرده المؤمنون، وهو الموقف الوحيد من مواقف القيامة الذي لم يرد ذكره في القرآن. مواقف القيامة كلها ذكرت في القرآن إلا الحوض فلم يرد ذكره صراحة في القرآن، وقد بلغت الأحاديث فيه مبلغ التواتر، رواها أكثر من 50 صحابية كما جمع ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر رحمه الله أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 صحابية. وورد في الأدلة صفات الحوض، فمن ذلك أن لون مائه أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الثلج، وفي رواية من الورق، ورق الفضة، وأنه أبرد من الثلج، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن طعمه أحلى من العسل، وأن كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأنه يشخب فيه ميزابان من الجنة. ورد في مساحته قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ورد عرضه مثل طوله. ويزاد عن الحوض أصناف: الصنف الأول مرتدون، ففي الصحيحين إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الصنف الثاني المبتدعات المحدثون، في الصحيحين إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفيهما كذلك: ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. الصنف الثالث ذكره جمع من أهل العلم، وهم من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، ذكره ابن عبد البر والقرطبي، ورد ما يدل عليه في مسند الإمام أحمد وصحح إسناده محققوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. قال: والأهوال، نؤمن بالأهوال العظيمة يوم القيامة، فهو يوم الصاخة والقارعة والطامة ويوم الزلزلة والحاقة، يقوم الناس فيه لرب العالمين، وتدنو منهم الشمس حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون

وإنما فاق بني جنسه في الجمال والحسن في بعض الصفات. قال ابن القيم رحمه الله: فما الظن بمن له الجمال كله والكمال كله ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. وقال: وراءها تلك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه، لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه، ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بدون لقائه. وقد ثبت في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حري بنا أن ندخل هذا في دعائنا، فندعو بهذه الدعوة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم لحظة وأجمل لحظة هي تلك التي يفوز فيها العبد بهذا النعيم الذي هو أعظم النعيم، تفكرك في أنك على موعد عظيم لرؤية وجه الله الكريم جل جلاله يسوقك سوقا حثيثا إلى دوام ذكره والاجتهاد في طاعته حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت أنفسهم في الدنيا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحمد لله رب العالمين، ويكون المجلس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء ونختم فيه المنظومة إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.